وعن ابن عباس قال: كان إذا نزل منزلا فأعجبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر، وإذا سار ولم يتهيأ له المنزل أخر الظهر حتى يأتي المنزل فيجمع بين الظهر والعصر. مسند أحمد. وروى مسلم بن مشكم: أبو عبيد الله قال: حدثنا أبو ثعلبة الخشيني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال: فلم ينزلوا بعد منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. خرجه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. سنن أبي داود. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهيني عن أبيه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: إن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. سنن أبي داود. فيا من أنت في الدنيا تشكو تبديل المنازل وإن كانت حسانا، وتكثر فيه تلونا وافتتانا، ولا ترى لربك عز وجل فيها تفضلا ولا امتنانا، ولله در القائل: من كان يوحشه تبديل منزله وأن يبدل منها منزلا حسنا، ماذا يقول إذا ضمت جوانبها عليه واجتمعت منها هنا وهنا؟ ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فردا وقد فارق الأهلين والسكنا؟ هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من بات باللذات مرتهنا. يا غفلة ورماح الموت شارعة، والشيب ألقى برأسي نحوه الرسنا، ولم أعد مكانا للنزول ولا أعددت زادا ولكن غرة ومنى. إن لم يجد من توالى جوده أبدا، ويعفو من عفوه من طالبيه دنا. فيا إلهي ومزن الجود واكفة، سحا وتمطرنا الأفضال والمننا. آنس هنالك يا رحمن وحشتنا، والطف بنا وترفق عند ذاك بنا. نحن العصاة وأنت الله ملجأنا، وأنت مقصدنا الأسنى ومطلبنا. فكلنا عند بأساها وشدتها أولى، فمن ذا الذي بها يكون لنا؟